فريقا فريقا فقط واحد كبير كبير برضه واحد النغم ساد بكرة بص بص هاتوا اللي هو عاوز مسحوه من حاجة تعليق بالتهالة بالتهالة عليك يا ابو علي تعليم يا دكتور. تمام تمام كده وما درستش من النبي تمام. وإن يا ابو علي كبير والله تعاليه Oh, شيخ تعليق. وكان ذلك على الله يا

يا استاذ ابو علي محمود ان شاء الله يكرمك يا سيدي. صح عليك. عليك يا عم الحاج محمود. عليك ابو علي. غالي والله يا ابو غالي والله عليك ورفيتي. انما عشان استاذ مؤمن بس ينبط بس تعليك ان المسلمين عليك يا سيدنا اكبر عليك ان شاء الله عليك والقارعين والمتصرفين والذاكرين الله شاء الله. والذاكرين الله كثيرا